بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس النصر المبين على المدخل المجادل عن المشركين. في المجلس السابق ذكرنا موقف أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله، وذكرنا النقول في ذلك، وذكرنا كذب ربيع عليهم وتقسيمه الباطل لموقفهم، وذببنا عنهم ورددنا طعن ربيع فيهم الذي رماهم بالتناقض والعياذ بالله. واليوم إن شاء الله نواصل قراءة كلام ربيع والرد عليه. قال ربيع: ومنهم ما ذكرته لكم عن الإمام الشافعي رحمه الله والنصوص التي ذكرتها لكم. انتهى. كان على الرجل في الحقيقة أن يستحضر هنا كلام الإمام الشافعي في هذا المقام، بدلا من استحضار وذكر تلك القصص الكثيرة التي مر بعضها ويأتي بعضها الآخر، وهي قصص واهية. فسبحان الله العظيم، أنت الآن يا ربيع تحفظ قصصا واهية لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تستطع أن تحفظ نصا واحدا عن الإمام الشافعي، فهذا من العيب. كان عليك أن تذكر كلامه، وذلك حتى يتأتى لنا النظر فيه وننظر فعلا هل هو يصلح للاستدلال على أن عباد القبور مسلمون حتى تقام عليهم الحجة بزعمكم، أم أنه استدلال من جنس استدلالات ابن جرجيس وقد عودتنا عليها. ولا شك أن السامع الآن قد بات يدرك أن استدلالات ربيع دائما ما تأتي على رأسها بدلا من رجليها، هي في وادي النور، في وادي العلم، وربيع في وادي الظلام والجهل، والله المستعان. وعلى كل، فنحن نعلم موقف الإمام الشافعي، ونعلم موقف غير الإمام الشافعي من الأئمة ومن العلماء، ونعلم موقف السلف عموما، ولا نحتاج لأمثال ربيع هذا كي يحكي لنا مذهبهم، ولله الحمد. هذا نعلمه ويعلمه صغار طلاب العلم، ولا حاجة لربيع هذا. ومع ذلك سنذكر كلام الإمام الشافعي الذي عجز ربيع عن ذكره. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، يقول: قال لي قائل: ما العلم؟ وما يجب على الناس من العلم؟ فقلت له: العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. هذا العلم الأول، لا يسع بالغا عاقلا لا يسعه جهله. ما معنى لا يسعه جهله؟ أي لا يعذر بجهله. إذن ثمة علم لا يسع، لا يعذر فيه المرء بالجهل، هذا نص كلامه. وربيع: لا، كل العلوم عند ربيع يعذر فيها بالجهل ويسعه الجهل. قال الشافعي قال ومثل ماذا؟ إذن الآن سيبين لنا هذا العلم الذي لا يسع أحدا جهله، العلم الذي لا يعذر فيه بالجهل، الأشياء التي لا يعذر فيها أحد بالجهل. قال قلت مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا، أي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وأولى من هذه الأمور توحيد الله جل وعلا مقتضى الشهادتين، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا لا يسع أحدا جهله، وهذا واضح من كلام الإمام الشافعي. أما هؤلاء المرجئة فإن هذه الأمور عندهم كلها سواء، مثل الصلاة، مثل التوحيد، مثل معرفة السواك، مثل الأمور الخفية، هذه كلها عندهم تساق في مساق واحد. قال وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله، وموجود عاما عند أهل الإسلام، يعني لا أمور معلومة من الدين بالضرورة، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم، هذا علم يفترض أن يكون عند العوام، لا يعذر فيه أحد، لا عوام ولا علماء، يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط، لا يجوز فيه الغلط، لا يجوز فيه أن يشرك فيه بالله جل وعلا، لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، وإذا صرفت فإن صاحبها يكون كافرا مشركا ولا يسعه الجهل، لا يعذر بالجهل. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. قال فما الوجه الثاني؟ قلت أي الإمام الشافعي ما ينوب العباد أو ما ينوب العبادة من فروع الفرائض، هذه الأمور الفرائض، أمور الشرائع، الأمور الخفية، هذه مصطلحات يعني كل عالم له اصطلاح والمعنى واحد، أمور خفية، أمور جلية، أمور الفرائض، أمور التوحيد والمعلومة من دين بالضرورة، وهكذا ما ينوب العبادة من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، يعني هذا علم يعلمه الخاصة، يعلمه العلماء، وقد يخفى على العوام. وما كان منه يحتمل وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا كلام عن كلام واضح في التفريق بين المسائل التي يعذر فيها بالجهل، ونص على أمور كالصلاة وغيرها، وقال وما معنى في ذلك، فيدخل فيه من باب أولى توحيد الله جل وعلا، وقال وعلم ثاني، وعلم يعني علم الخاصة، علم يسع المرء جهله، علم يعذر فيه بالجهل. فأين ربيع من هذا الكلام؟ وقال أيضا رحمه الله الإمام الشافعي كما نقل عنه الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية، نقل عن الشافعي قوله لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم. الله أكبر، ما أقوى هذا الكلام، لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، إذ كان يحط على العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف، فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ويقرر فيه أن لو قلنا أو إنه يلزم من كلامكم في العذر بالجهل، يلزم منه ماذا؟ أن الجاهل خير من العالم، وهذا الذي يقول به المرجئة الآن. ونحن نسميهم كما قلنا مرجئة من باب التلطف، وإلا فهم أشد ضلالا وأشد بعدا من المرجئة. يقولون إن عباد القبور هؤلاء، والذين يصرفون العبادة غير الله، والذين يسبون الله جل وعلا، والذين يستهزئون بأحكام الله، والذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يرتكبون من الموبقات ما شاءوا، هؤلاء عندهم مقدسون لأجل جهلهم، هؤلاء موعودون بالجنة، هؤلاء من خير خلق الله، هؤلاء من خير أمة أخرجت للناس عندهم. والموحد الذي يفرد الله جل وعلا بالعبادة، والذي يتبرأ من المشركين ويكفرهم، هؤلاء عندهم من أهل البدع والضلال، ومن وأشد من التكفيرين كما يقول ربيع. فإذا نظر الناظر ماذا يفضل على مذهب هؤلاء؟ أن يكون جاهلا خير، أن أكون جاهلا وموعودا بالجنة وتحط عن التكاليف، لا أتابع بالتكاليف ولا يعنف علي أحد، كل الناس إذا التقوني في الطريق يحترمونني ويقدسونني ولا يؤاخذوني بشيء مهما فعلت لأجل جهلي، فهذا الجهل ما أنعم به من جهل، أنعم به من جهل. وهذا الكلام من أفسد ما يكون، والله المستعان. فإذا كلام الشافعي في هذين النقلين اللذين نقلتهما عنه يقرر وهو واضح في أن توحيد الله تبارك وتعالى وما هو ظاهر من أمور الدين لا يسع المرأة جهله، أي لا يعذر فيه بالجهل على تعبير بعض أهل العلم، أي أن من يعبد غير الله جل وعلا ومن يعبد القبور لا يعذر بالجهل ولا يسعه الجهل. ولازم هذه الدعوة كما قلت لكم وكما قرر الإمام الشافعي لازمها، لازم العذر بالجهل أن يكون الجهل خيرا من العلم، هذا لازم لا انفكاك عنه أبدا، يلزمكم هذا وأنتم تلتزمونه بلسان حالكم، تلتزمونه، تفضلون عباد القبور على الموحدين، وتحاربون الموحدين، وتحرشون بينهم وبين حكامهم، وتكيدون لهم كيد، الله المستعان. فيفضلون عباد القبور الجهال، يفضلونهم على الموحدين، ويقولون إن عباد القبور جهال وبالتالي لا يؤخذون بشيء ولا ينقص من قدرهم شيء، ولو عبد القبور والطواغيت، ولو سبوا الله تبارك وتعالى وسبوا الأنبياء. أما الموحدون فحسناتهم سيئات، حسناتهم سيئات لا ينظرون إليها أبدا، وينظرون إلى الموحدين بعين السخط. بالله عليكم، ما هذا الميزان؟ ما هذا الميزان الذي يكون فيه الجاهل أفضل من العالم؟ وأن تكون جاهلا وتحط عنك التكليف ويرتاح قلبك، قلبك يرتاح من ضروب التعنيف كما قال هنا الإمام الشافعي. فأيهما خير على مذهبهم، أن تكون جاهلا بهذه الحال أم تكون عالما ومطالبا بشتى التكليف ولا تسلم من ضروب التعنيف؟ فما أفسد هذه الدعوة، وما أوضح كلام الإمام الشافعي، وما أكذب ربيع المدخلي. ثم يواصل ربيع ويقول: كنت أعرف شيخا فاضلا لا يعذر بالجهل. عن قصة أخرى مع ربيع: كنت أعرف شيخا فاضلا لا يعذر بالجهل، ونحن والله ندرس في سامطة، وزارنا هذا الشيخ ويحمل هذه الفكرة، لكنه ما كان يثير الفتن ولا يناقش ولا يجادل ولا يضلل من يعذر بالجهل. وعشنا نحن وإياه أصدقاء قرابة 40 سنة وقد مات من عهد قريب. انتهى كلامه. فهذا كما قلت عود إلى ما يحسنه أو ما يحسنه ربيع وهو القصص والحكايات الواهية، هذه بضاعته من العلم. قوله هذه الفكرة يعني فكرة كما مضى، هذه فكرة يعني تكفير المشركين. تكفير المشركين عنده مجرد فكرة، وأي فكرة؟ فكرة تسبب الفتن والتضليل والجدال بالباطل. وهذه الفكرة يا ربيع هي عقيدة السلف جميعا بدون خلاف، ومن خالفها يكون جاهلا كما قال ابن باز رحمه الله في شرحه لكشف الشبهات، ويكون بالأشد من الجهل، يكون واقعا في الكفر كما قال الإمام ابن باز فيما نقلناه عنه في الدرس الماضي، ولا يصلى خلفه احتياطا. أمثالك يا ربيع لا يصلى خلفهم احتياطا للدين، وهكذا دليلها إن شاء الله. جاء في فتوى مشتركة بين سماحة المفتي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف مع أخيه الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف ومع الشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله جميعا، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، قال هذا استفتاء: ما قول علماء المسلمين وإمة الموحدين في إمامة رجل يقول في الجهمية والقبورية المنكرين لتوحيد الذات والصفات وتوحيد العبادة كأكثر أهل دبي وأبي ظبي ونحوهما قولان؟ يعني الآن ما قول العلماء في من يقول مثل قول ربيع أن في هؤلاء القبوريين فيما قولان، هناك من يكفر وهناك من لا يكفر، وأنهما لم تبلغهما الحجة، ولما سأل كيف تشبهنا بهم قال هم مسلمون إلى آخره. هذا سنة 1325 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والجواب جواب الأئمة المذكورين: لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في تكفيرهم. لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في تكفيرهم. يشكون يعني يتوقفون في تكفيرهم، لا يهجمون بالتكفير ويضعون العراقيل، لا يكفرون حتى تقام الحجة بزعمهم، حتى يعرفوا، حتى تزال الشبهة بزعمهم. فهؤلاء الذين يشكون هذا الشك ويتوقفون هذا التوقف ويشترطون هذه الشروط، هؤلاء لا تصح إمامتهم، هكذا يقول هؤلاء الأئمة. وهذه المسألة يواصلون، وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر. ثم يقول ربيع إنهم مختلفون: وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله وأمثاله من أهل العلم والحديث لم يختلفوا في تكفير الجهمية وأنهم ضلال زنادقة، وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عند عامة أهل العلم والأثر، وعد دلال كائي الإمام رحمه الله منهم عددا يتعذر ذكرهم في هذه الفتوى، وكذلك ابن الإمام عبد الله بن أحمد في كتاب السنة والخلال في كتاب السنة، وإمام الأئمة ابن خزيمة قرر كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة، وقد حكى كفرهم شمس الدين بن القيم في كافيته عن 500 من أئمة المسلمين وعلمائهم. وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له به وبين من لا شعور له بذلك، وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة وظهر الدليل وعرفوا ما عليه أهل السنة والجماعة، واشتهرت التفاسير والأحاديث النبوية وظهرت ظهورا ليس بعده إلا المكابرة والعناد. وهذه هي حقيقة الكفر والإلحاد، كيف لا؟ وقولهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات والكفر بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات وشهدت به الفطر السليمات ما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والإلهية ولا وجود للذات المقدسة المتصفة بجميل الصفات. وهم إنما يعبدون عدما لا حقيقة لوجوده، ويعتمدون على الخيالات والشبه ما يعلم فساده بضرورة العقل وبالضرورة من دين الإسلام عند من عرفه وعرف ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولبشر المريسي وأمثاله من الشبه والكلام في نفي الصفات ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين، بل كلامه أخف إلحادا من بعض قول هؤلاء الضلال، ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره. وكذلك القبوريين، هذا الذي يهمنا نحن، وكذلك القبوريين لا شك في كفرهم أو لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان، لا يشك في كفر القبوريين من شم رائحة الإيمان. ألم أقول لكم إن ربيعا فاقد لأصل العلم وأفرضه؟ وقد ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله في غير موضع أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله. هذا في الأمور اشتراط لإقامة حجة في الأمور الخفية. أما في مسألة القبوريين فهؤلاء لا يترك تكفيرهم إلا من لم يشم رائحة الإيمان، ليس في قلبه رائحة إيمان، وهذا كلام شديد وصعب جدا. والله كما قلت لكم ربيع يلعب الآن بأمور خطيرة جدا، وأن نفي يواصلون هؤلاء الأئمة يواصلون ويقولون وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة، نفي التكفير واشتراط إقامة الحجة والتوقف في التكفير هذا مخصوص بمسائل النزاع، مسائل تنازع فيها أهل العلم، مسائل خفية. وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه، ما دمت مسلما فإنك لن تنازع في تحريم هذا، وإن نازعت فيه فأنت لم تشم رائحة الإسلام. والحكم يواصلون والحكم بأنه من الشرك الأكبر فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان. وربيع يقول هم مختلفون، أئمة الدعوة النجدية مختلفون، ويقول أكثر النجديين لا يكفرون، يعني حتى تقام الحجة. فما أكذبك يا ربيع، ما أكذبك. ثم يواصلون في جوابهم الماتع هذا فيقولون وأما الأباضية في هذا الزمان وفي هذه الأزمان فليسوا على طريقة الماضين من أسلافهم، والذي يبلغنا أنهم على دين عباد القبور وانتحلوا أمورا كفرية لا يتسع ذكرها هنا، ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره، لا شك لا يتوقف في تكفيره، فلا يقول بإسلامهم إلا إنسان مصاب في عقله ودينه. أنت يا ربيع ومن معك إذ أنتم متوقفون في كفر هؤلاء القبوريين، إما أنكم مصابون في عقولكم أو مصابون في أديانكم، فالله المستعان. ويواصلون وأما قول السائل وهل تصح جمعة ثانية لأهل قرية منذ كانوا وهم يصلون بجامع واحد وإمامهم حسن العقيدة والسيرة ما فيه مقال والجامع كبير يأخذ أكثر مما في البلد، ولكن طلب الإمام الجديد حسين من الإمام القديم إبراهيم أن يكف عن ذم القبورية والجامية فلم يطع، وقام الإمام الجديد واعتزل بنصف أهل البلد بجامع آخر. الجواب أنه لا يصح إقامة جمعة ثانية. الآن السؤال واضح، فيه إمامان أحدهما يذم القبورية ويكفرهم والآخر ينهاه عن هذا التكفير طبعا ويشترط الشروط ويضع العراقيل التي يضعها الجرجيسيون ويضعها هؤلاء المرجئة المتأخرون. الجواب أنه لا يصح إقامة جمعة ثانية في قرية يشملها اسم واحد من غير ضرورة داعية إلى ذلك، والإمام الذي يكفر الجهمية القبورية، يعني لا يعذرون بالجهل، الإمام الذي يكفر الجهمية والقبورية والإباضية هو الذي تصح الصلاة خلفه، أما الآخر ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة أو يشك في كفرهم. يتوقف كربيع هذا يتوقف في كفر هؤلاء. فهؤلاء فهذا المتوقف وهذا الشاك وهذا الذي يضع العرقيل أمام تكفير القبوريين هذا لا تصح الصلاة خلفه. واعتزال الإمام الجديد بنصف الجماعة لكون الإمام القديم يذم القبورية والجهمية عذر باطل لا يبيح إقامة جمعة ثانية فلا تصح جمعته معهم ولا تنعقد والحالة هذه. وصلى الله على محمد وآله وسلم. عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، سليمان بن سحمان، رحمة الله على الجميع. فهذا كلام أئمة الدعوة ذكرناه لنبين شدة كلام ربيع وأنه كلام خطير ويخاف ويخشى عليه من الكفر. وأما قوله إن هذا الرجل في صامتة وأنه عاش معه 40 عاما في وداد وحب وأنه مات من قريب، والآن يعطينا أوصافه، يعني لم يصرح باسمه. فلماذا لم يصرح؟ لماذا لم يصرح؟ كان عليه أن يصرح باسم هذا العالم حتى يعرفه الناس وينظرنا فعلا هل هو كما ذكر ربيع وإلا أنه من جملة أكاذيبه التي باتت معروفة مشهورة. ونحن في صامتة نعرف من علمائهم الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وقد توفي مؤخرا ولعله يقصده، الله أعلم. والشيخ نعرف أيضا الشيخ زيد المدخلي، وهذان العالمان يخالفان ربيعا في هذه المسألة. حتى شيوخه ومن يعني وأهل بلده يخالفونه في هذه العقيدة، وسنذكر موقفهما. نبدأ بموقف الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. سئل الشيخ رحمه الله: هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟ سؤال واضح، هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قوله: هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟ الذي يترجح لي أن العذر بالجهل يكون في الأحكام الفرعية التي ليست من العقيدة والأسس، أما العقيدة فإنه لا يعذر فيها بالجهل. والأدلة على ذلك، من الأدلة على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. قال: فكأنما وقع حر بين جلد وجهي ولحمي، فأردت أن أقول: وأباك؟ فرأيت الأخرى أجمل، فقلت: وأهلك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، بربك إذا مررت بقبر قرشي أو ثقفي فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار. فلو كان أحد معذورا بالجهل لعذر أهل الفترة، إنهم لم يكن عندهم كتاب ولم يكن عندهم علم يتداولونه، فبذلك ربما يقال إنهم يعذرون. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وحديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فذهب وتبعه أصحابه، فجاء إلى مقبرة وتخطى القبور كلها حتى وصل إلى قبر فجلس إليه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: إن هذا قبر آمنة بنت وهب، يعني أمه، إن هذا قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأبى علي ذلك، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي في ذلك، فزور القبور فإنها تذكر بالآخرة. وهذا حديث أيضا في صحيح مسلم. هذان الحديثان يدلان على أنه لا يعذر بالجهل في العقيدة، إنما يعذر بالجهل في غير العقيدة وهي الأمور الفرعية، على أن هناك خلافا وكلاما كثيرا حول هذه المسألة. طبعا هنا الإمام أو الشيخ النجمي رحمه الله يتكلم في العذر بالجهل في أحكام الآخرة، في المسائل الجزائية، وهو يقرر هنا عدم العذر بالجهل. وهذا القول كما ذكرت لكم هو قول مرجوح، قول مرجوح، نحن لا نقول به، نحن نقول إن الذي يموت في الفترة أو يموت ولم تقم عليه الحجة فإنه قد يعذر في الآخرة، يعني قد يمتحن في يوم الآخرة ولا يدخل إلى النار مباشرة. والشيخ النجمي هنا يقول إنه في النار مباشرة. فإذا كان الشيخ النجمي يقرر هذه مسألة في أحكام الجزائية فكيف بأحكام الدنيا؟ فكيف بأحكام الدنيا؟ نواصل كلامه. سئل: ما هو مفهوم العذر بالجهل؟ وهل إذا وجدت رجلا يدعو كأنه عند قبر أحد من الموتى من يظنون فيه الصلاح، هل أحكم عليه بالكفر أم تقام عليه الحجة؟ بينوا لنا هذا السؤال. أقول: هناك فرق بين من دعا صاحب القبر وبين من دعا الله عند هذا القبر. فمن دعا الله عند هذا القبر ظانا أن الله يقبل الدعاء عنده ويستجيبه، فهذا صاحبه يعد مبتدعا ولا يحكم عليه بالكفر. أما من دعا صاحب القبر واعتقد فيه أنه يجيب الدعوة أو أنه يعطي ما طلب منه وأنه ينجي من الشيء المرهوب ويجلب المطلوب ويعلم الغيب، من اعتقد هذا فإنه يكون كافرا. والسؤال الآن عن الجاهل، طبعا كلام عن الجاهل الذي يفعل هذه الأشياء وهو جاهل، فإنه يكون كافرا عند النجمي وعند جميع أئمة السلف. الأدلة القرآنية والحاصلة في القرآن: اقرأوا كتاب الله وتجدون فيه ما يبين ذلك. نعم، انتهى كلامه. قد يقول قائل إن الشيخ النجمي وإن كان يقرر هذه المسألة لكنه يقول هذا يترجح لي، يعني يقول بالخلاف. وقد فهم بعض المرجئة هذا الكلام من الشيخ النجمي، قالوا الشيخ النجمي مع أنه يقرر عدم العذر بالجهل إلا أنه لا يشنع ولا يبدع القول الآخر، يعني يقول مسألة خلافية كما يقول ربيع. نستمع إلى كلام الشيخ النجمي. سئل عن عباد القبور، أو قال رحمه الله في شرحه على نواقض الإسلام، قال: الإخوان المسلمون لأنهم وحكموا بالكفر على من حكم غير الشرع، ولم يحكموا بالكفر والشرك الأكبر على من تطوف بالقبور ودعا أصحابها، وهذه بلية عظيمة. إخوان المسلمون لم يكفروا من طاف بالقبور ودعا أصحاب القبور وتلبس بالشرك الأكبر، لم يكفروا واشترطوا، طبعا يضعون العراقيل التي تعرفونها، هذا مذهب الإخوان المسلمين، ويقول به ربيع الآن الإخواني قديما. قال فيها الشيخ النجمي: وهذه بلية عظيمة. الذي يقول إن هذه مسألة بلية عظيمة هل يقول بالخلاف؟ هل توضح لكم الأمر؟ نواصل. والمهم أن المشركين شرك القبور كفار، ومن لم يكفرهم أو صحح مذهبهم أو عذرهم بالجهل فإنه مثلهم. وبالله التوفيق، ما أشد هذه الكلمة، فإنه مثلهم. مثل من؟ مثل عباد القبور. الذي يعذر عباد القبور بالجهل هو مثلهم. الذي لا يكفر عباد القبور ويصحح مذهبهم أو يعذرهم بالجهل هو مثلهم، هو كافر مثلهم. هذا كلام شديد، لكن نحن طبعا لا نكفره ونقول لأن عندهم شبهة، لا نكفر الآن هؤلاء الإخوان أصحاب البلية العظيمة هذه، ولا نكفر ربيعا الذي يقول بهذه البلية العظيمة، لا نكفره، ولكن نقول هو قد وقع في الكفر. إذ لم يكفر عباد القبور ويعذرون بالجهل هو واقع في بلية عظيمة، واقع في الكفر وهو مثلهم، لكن نتوقف في تكفيره، نتوقف ونشترط إقامة الحجة في تكفيره. فأين الذين يتمسحون بشيخ النجمي؟ ويقول رحمه الله جوابا لمن قال له: أين أبي؟ قال: في النار. قال: فأردت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ فرأيت الأخرى أجمل، فقلت: أهلك يا رسول؟ فقلت: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، بربك إذا مررت بقبر قرشين أو ثقفين فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار. معناه أن أهل الفترة في النار، وأنهم لا يعذرون بالجهل، لأن الجهل بالعقيدة لا يعذر فيه، وأن الأحاديث الواردة في الامتحان يوم القيامة أنها لا تعم أهل الفترة، يمكن أنها تكون في المجنون الذي خلق مجنونا وما أشبه ذلك. هذا كلام في شرحه على كتاب التوحيد الشرح الموجز الممهد. وقلنا إن هذا الكلام طبعا الكلام نحن لا نرجحه وكلام المحققين شيخ الإسلام وابن القيم وغير وابن حمد الوهاب وغيرهم أنهم يمتحنون في القيامة يوم القيامة. أما في الدنيا فالجميع متفقون على أنهم كفار. ويقول والشيخ رحمه الله حتى تعلموا منزلة هذه المسألة عند الشيخ النجمي. الشيخ النجمي يرد على كتاب خاص في هذه المسألة، كتاب من كتب مرجئة العصريين سماه العذر بالجهل عقيدة السلف. انظروا العذر بالجهل عقيدة السلف، طبعا وسلفه هم ابن جرجيس ومن معه. الشيخ النجمي هذا الكتاب، وهذا الكتاب يقرر ما يقرره ربيع ويوافق ويؤيد ما ينتصر له ربيع. فالشيخ رحمه كتب عليه تعليقات بخط يده، وهذا الكتاب بهذه التعليقات موجود في موقع الشيخ النجمي، فراجعوا هناك. ونحن وأنا الآن أقرأ تعليقا واحدا قال معلقا على قول المؤلف: وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام بها. إشكال عند هذا المرجئ الضال يقع في ماذا؟ في من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام بها، يعني يشكل تكفيرهم إذا وقعوا طبعا في الشرك الأكبر. كيف يكفرون وهم يقومون بأركان الإسلام الخمسة؟ كيف يكفرون؟ قلت أي، والقائل هو الشيخ النجمي يعلق على هذا الكلام، هو كلام يوافق كلام ربيع، قال: لا إشكال في تكفير من خالف المعلوم من الدين بالضرورة ولو أظهر التدين، فقد كفر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وأخبر أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، مع أنه وصفهم بكثرة العبادة. واتفق أهل السنة من السلف على تكفير من قال القرآن مخلوق، وكفروا الجهمية الذين ينكرون صفات الله. وقال ابن هبيرة في خطبة العيد وكان أميرا فقال: أيها الناس قوموا فضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل فذبحه، ولم ينكر عليه ذلك أحد من أهل العلم، بل سروا بفعله ومدحوه واثنوا عليه. وكذلك يقال في الحلولية وأصحاب وحية الوجود من الصوفية وغيرهم، وإن زعموا أنهم من المسلمين وأظهروا التدين لا يجوز أن يتردد مسلم في كفرهم أبدا. التردد، لماذا يأتي تردد؟ يعني يشك هل أقيمت الحجة أم لا، هل أزيلت الشبهة أم لا، هذا التردد. إذن لا يجوز لك أن تتردد، هذا التردد، ولا يجوز لك أن تتوقف، ولا يجوز لك أن تضع هذه العراقيل ما داموا قد وقعوا في هذه الأمور الكفرية الواضحة الجلية، فإنك تكفر مباشرة. لماذا؟ قال الشيخ النجمي: لأنهم يزعمون أن الله متحد بخلقه أو ببعض خلقه أو حال في خلقه أو في بعض خلقه، ومن اعتقد ذلك كفر بإجماع المسلمين. وكذلك من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله واعتقد فيه القدرة على الضر والنفع والإعطاء والمنع فهو كافر بإجماع المسلمين. لكن لا يستباح دمه إلا بعد الدعوة والبيان. رأيتم؟ هذا كلام مثل كلام اللجنة الدائمة، مثل كلام جميع السلف الذي قررناه ونقرره دائما. قبل البيان وقبل الدعوة هذا كافر، ما دام قد تلبس بهذه الأمور فهو كافر بإجماع المسلمين. لكن استباحة الدم والمال لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، إلا بعد الدعوة، إلا بعد التعريف، إلا بعد البيان. فهمتم هذا أم لا؟ نحن لا نتكلم بكلام من أنفسنا، هذا كلام لم نأخذه من الحداد أو من غيره، هذا كلام الشيخ النجمي، هذا كلام أئمة الدعوة، هذا كلام السلف جميعا. من تلبس بأمر كفري واضح كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله واعتقاد القدرة والنفع والضر والإعطاء والمنع فإنه كافر مباشرة بإجماع المسلمين، وقرر الإجماع ها هنا. وهذا التكفير لا يستلزم إباحة الدم والمال، لا يستلزم الخلود في النار، قال لكن لا يستباح دمه إلا بعد الدعوة والبيان، وذلك أن من فعل ذلك فقد ناقض معنى لا إله إلا الله. ناقضها، ناقض إسلامه، إن كان له إسلام، إن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه ينقض تلك الشهادتين، ينقضهما بهذا الفعل وبهذا القول بالذبح وبالدعوة بالدعاء وبالنذر، ينقضه لا يبقي له أثرا، وبالتالي يكون كافرا. قال الشيخ وهي لا تنفع إلا من قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذا كلام الشيخ النجمي رحمه الله ومن علماء سامطة، ويقرر الإجماع في هذه المسألة أن من تلبس بالشرك الأكبر لا يعذر بالجهل، يكفر مباشرة، لكن يعذر في أمور في استباحة الدم والمال. وللشيخ مذهب مرجوح أنه أيضا يعذب في الآخرة، نحن نقول لا، لا يعذب حتى تقام عليه الحجة، حتى يمتحن يوم القيامة. فهذا خلاصة كلام الشيخ النجمي رحمه الله. وننتقل الآن إلى أخيه الشيخ زيد المدخلي، وهو من عائلة ربيع هذا، وسبحان الله الذي فرق. يقول الشيخ زيد في شرحه للواسطية، سئل أسئلة نقرأ بعضها. يقول فضيلة الشيخ هل يعذر من وقع في الشرك بالخطأ؟ الجواب لا يعذر من كان في بلاد الإسلام، بل قد قامت عليه الحجة الرسالية. بعض المرجئة الآن يقولون حتى الذي في الرياض، حتى الذي في مكة والمدينة، يقولها إبراهيم الرحيلي، هذا لا بد أن تقيم عليه الحجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. من علم أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا، وأن أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، فلا عذر لأحد بلغته الحجة رسالة في جهل الشرك وعبادة غير الله أو عبادة غيره معه، وإنما يعذر العامي في دقائق المسائل كالعبادات والمعاملات وغيرها. ولذا وجب عليه مباشرة أن يسأل العلماء كما أمره الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السائل يقول هنا الخطأ، الشيخ الخطأ يعني كلمة سبقت منه بدون شعور لا يؤخذ بها، ككلمة شركية سبق لسانه بها بدون شعور لا يؤخذ بها، كما في قول القائل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح لا يؤخذه الله. فمن سبق لسانه إلى كلمة شرك أو كفر سبقا لا قصدا. المرجئة محمد بن عبد الوهاب العقيل يستدل بهذا الحديث وبآيات ربنا تواخذ إن نسينا وأخطأنا على العذر بالجهل. يا هذا، هذه في واد وأنت في واد، الذي ذلك الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح هو لم يقصد تلك الكلمة، لم يقصد أن الله عبده وأنه رب لله جل وعلا، لا يقصد هذا أبدا. وعابد القبور يقصد، يصرف العبادة لغير الله ويقصد، يتقصد ذلك، يقول هذه قربة، هذه أنا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه واسطة بيني وبين الله، لكن هو يجهل أن هذا شرك. أما الذي أخطأ من شدة الفرح فهذا ليس بجاهل، هل يجهل أن الله ليس إلها لله جل وعلا، ليس ربا لله؟ هل يجهل هذا؟ هو لا يجهل، هو يعلم أنه عبد لله وأن الله ربه، هو يعلم هذا، لكن لسانه خرج بشيء لم يقصده، فشتان بين المسألتين. وهؤلاء يخلطون ويخبطون، العقيل وهؤلاء وشيخهم ربيع يخلطون بين المسائل ويجملون الكلام، فالله المستعان. وسئل أيضا الشيخ زيد المدخلي، إذا كان هناك دعاة باطل يصورون للناس الشرك بأنه محبة الصالحين وبأنه ليس شركا وأقنعوهم بالحج الباطلة، فهل يعتبر هؤلاء الناس معذورين بالجهل؟ هذا الكلام الآن يعني من رقة هؤلاء المرجئة، من رقتهم بالمشركين ورحمتهم بالمشركين، وليتهم هذه الرحمة يصرفون منها شيئا يسيرا لأهل التوحيد. لا، هم يرحمون وقلوبهم رقيقة تجاه المشركين. يقول يا أخي هؤلاء في عيشون في بيئة فيها دعاة السوء يصورون لهم الباطل بأنه حق وكذا. يقول الشيخ، يسمع وقال جواب الشيخ، الجهل بالتوحيد والشرك لا يعذر به أحد، انتهى. الجهل بالتوحيد والشرك لا يعذر بحد، حتى هؤلاء الذين ذكرتهم في السؤال لا يعذر بأحد. سمع أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا وهيئ الله العلماء من بين المسلمين يبينون للناس التوحيد وأنه أعظم ما أمر الله به، وأدلته في من القرآن والسنة ظاهرة ليست خفية، والشرك وأنه أعظم ما نهى الله عنه والسبب الذي يجعلهم يطمئنون لأقوال هؤلاء المضللين الذين يرون عبادة الصالحين توسلا واستشفاعا ومحبة وهم يستغيثون بهم، هؤلاء لا عذر لهم، حتى هؤلاء الذين يعيشون في البيئة. وصاحب كتاب العذر بالجهل عند أئمة الدعوة الذي قدم له ربيع في خاتمة كلامه يقول بعد أن ذكر أن الذي يعذر بالجهل والذي يعيش في بادية بعيدة قال ويلحق بهذا الذين يعيشون في بيئة فيها علماء الضلال. هذا كلام الشيخ زيد يرد عليك. وذكر كلاما الشيخ زيد في كتابه هذا هو في واد وآخر في واد، فهذا انقل هذا الكلام للشيخ زيد، انقله وضعه في كتابك، وكتابه كتاب هذا عويش هذا كتاب يعني قرأته جميع النقول التي ذكر عن أئمة الدعوة وعن العلماء ليس فيه ما يدعيه، نقل واحد فقط هو الذي فيه الضلال، هو الذي أرد عليه الآن، هو كلام ربيع. جميع نقل أهل العلم التي ذكرها هي في واد، وهو ما يقرره في واد، ولا يوافق من تلك النقول إلا نقل ربيع المدخلي الذي أرد عليه الآن في هذه السلسلة. يقول هؤلاء لا عذر لهم لأنهم ما سألوا أهل العلم العالمين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا أي شيخ زيد في شرحه على كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك في كلام طويل إلى أن قال فلا يعذر المشرك في شركه، يعذر عوام الناس في دقائق المسائل. عوام الناس يعذرون في ماذا؟ ليس في التوحيد، ليس في الشرك، في دقائق المسائل، مسائل خفية والأحكام، لكن لا يعذر في التوحيد والشرك. ولهذا انظروا إلى أصحاب الفترات الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا على الشرك ما عذرهم الله جل وعلا، بل يمتحنهم يوم القيامة، فالمطيع ينجو والعاصي يهلك. من كلام الشيخ زيد هنا يتقرر أنه يخالف الشيخ النجمي في مسألة حكم أهل الفترة في أحكام الآخرة. الشيخ النجمي لا يقول بالامتحان، والشيخ زيد هنا يقول بالامتحان، وكلا القولين قال بهم أهل السنة. ويقول أيضا في باب من الشرك لبس الحلقة قال والمسألة الثالثة أنه لا يعذر أحد بجهالة الشرك لا الأكبر ولا الأصغر، أنه لو كان يعذر بجهله بالشرك بالله تعالى بالله تبارك وتعالى ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وفي الرواية الأخرى لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا وهو صحابي. إذن يقرر هنا أنه لا يعذر أحد بالجهالة بجهالة الشرك. وقال أيضا الشيخ زيد في شرح حديث أبي واقد الليثي ثانيا أن المكلف لا يعذر بالجهل في الإشراك بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذرهم بل أنكر عليهم بأسلوب شديد، قال الله أكبر إن السنن لتتبعن من كان قبلكم. قد يقول قائل ولماذا لم يكفرهم؟ سيأتي الجواب. فأنكر عليهم لما طلبوا هذا الطلب، وأشد من ذلك قوله لهم قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها. فلو كان أحد يعذر بالجهل بالوقوع في الشرك لعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. المرجع يستدلون بهذا الحديث حيث أبي واقد الليثي على العذر بالجهل، والشيخ زيد يستدل به على عدم العذر بالجهل، فسبحان الله، هذا من عمى القلوب أن يكون الدليل الذي هو نور وهداية ينظر إليه أهل الباطل على أنه دليل هوى وباطل. أهل السنة يستدلون به على الحق، وأهل الباطل يستدلون به على باطلهم على نقيض الحق. سبحان الله، كيف يكون الدليل الذي يهدي يكون سببا للغواية والضلال؟ فسبحان الله العظيم، نسأل الله الثبات، نسأل الله الهداية، نسأل الله ألا يفتننا. فلو كان أحد يعذر بالجهل بالوقوع في الشرك لعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما وقعوا في الشرك الأكبر، وقعوا في الشرك الأصغر. هؤلاء أولا لم يقعوا في الشرك الأكبر، هؤلاء الصحابة حديث العهد بالإسلام هؤلاء لم يقعوا في الشرك الأكبر، وهؤلاء الجهال يطعنون فيهم ويصفونهم بالوقوع في الشرك الأكبر وأنهم يجهلون الشرك الأكبر، هذا طعن في الصحابة. يا هؤلاء الصحابة أنبل وأعلم لأن يقعوا في هذا الشرك الأكبر الجلي. هم كما يقول بعض أهل العلم هم معصومون من الوقوع في الشرك الأكبر الجلي، أما الشرك الأصغر فلا، قد يقعون فيه، ومن وقع في الشرك الأصغر فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لا يكفر بهذا. وهؤلاء الأنواطيين لم يقعوا في الشرك الأكبر. وقد يأتي معنا الكلام على هذا الحديث، لأن الكلام فيه يحتاج إلى وقت طويل، ولكن جاءت يعني المناسبة لاختصار الكلام فيه في التعليق على كلام الشيخ زيد. وأيضا حتى الذي حتى بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى لم يقولوا اجعل لنا إلها، هذه لم يقولوا بلفظ، بل قالوا، بل لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال نحن كذلك اجعل لنا شيء هكذا مثل هذه الأصنام، يعني نعكف عندها للعكوف فقط ليس لعبادتها عبادة جلية، العكوف عندها وطلب الله عندها، يظنون أن في هذا البركة. وهذا قد يعذر فيه المرأة أن يجهل هذه المسألة، وارد. لماذا؟ لأن التبرك هناك أشياء يرون أشياء يتبرك بها، مثل الكعبة، الكعبة يتبرك بها، هو حجر أسود يقبل يتبرك به، والنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بأجزائه وما فضل منها، فبصاقه ونخامته فيها بركة. فقال هؤلاء الصحابة وقبلهم بنو إسرائيل إنه يمكن أن تكون في هذه الشجرة وفي تماثيل أو أصنام أن تكون فيها البركة، وسألوا هذا السؤال، سألوا الأنبياءهم أن يأذنوا لهم وأن يجعلوا لهم أشياء يتبركون بها ليعبدوا الله تعالى بها، لا يريدون الشرك، جهلوا، ولكن جهلوا أن هذا فيه شرك. وسؤالهم وطلبهم هذا هو طلب، هو شرك أصغر وليس شرك أكبر. وإلا لو فعلوا كما قال إما لو إلا لو فعلوا لو فعلوا بعد ذلك لكفروا ولن يعذروا بالجهل. لو أنهم بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، تبركوا بشجر أو حجر أو غيره لكفروا. فإذا يعذر في هذا حديث العهد في الإسلام. أما الذين أمضوا في الإسلام مدة طويلة فإنهم لا يعذرون في هذا. من تبرك بشجرة أو بشيء من مخلوقات هذه فإنه لا يعذر بجهله. نواصل في كلام الشيخ زيد، قال وهم ما وقعوا في الشرك الأكبر، وقعوا في الشرك الأصغر. قالوا أيضا بالقول لا بالفعل، يعني لم يفعلوا، قالوا ولم يفعلوا، طلبوا ولم يفعلوا. وهذه مسألة أيضا لا تكون شركا أكبر كما قال شراح هذا الحديث، لا تكون شركا أكبر إلا بالفعل، إلا أن يباشروا التبرك بأنفسهم. أما طلب هذه لها نظير، مثل أن يقول فلان يعني هو يريد أن يعبد شيئا ما، مثلا يطلب أن يعبد شيئا ما، مخلوقا ما، طلب ولم يفعل. فالطلب شيء كفر أصغر والفعل كفر أكبر. قالوا للمشركين سدرة، يعني شجرة معروفة ذات النبق يعكفون عندها وهذا الشرك أكبر، لأن العكوف عبادة. قال ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها السيوف والرماح لتأخذ البركة من الشجرة فينتصرون بها على عدو في زعمهم، وهذا شرك أكبر، لأنهم يعتقدون أن الشرك أن الشجرة تهب النصر والبركة في هذه الأسلحة، فلا يستطيع أحد أن يقاوم بها أصحابها من الأعداء. وأما الصحابة الذين هم حدثاء وعاهدين بالكفر فإنهم لم يفعلوا، ما علقوا أسلحتهم، هل فعلوا الشرك؟ هم لم يفعلوا الشرك، ما علقوا، هم طلبوا. وهؤلاء المرجئة يقولون قد فعلوا الشرك الأكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتهمون الصحابة بالوقوع في الشرك الأكبر، ثم يزيدون على هذا بأنهم جهال. إذن بليتين، وقوع في الشرك الأكبر وجهل بالشرك الأكبر، اتهموا الصحابة ببليتين إحداها أعظم من الأخرى، الوقوع في الشرك الأكبر والجهل بالشرك الأكبر، والله المستعان. فإنهم لم يفعلوا، ما علقوا أسلحتهم، لكنهم قالوا طلبوا سدرة يعلقون بها أسلحتهم، فصار شركهم شركا أصغر، والشرك الأصغر لا يعصوا منه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالقول، فصار شركهم شركا أصغر بالقول. نبههم النبي صلى الله عليه وسلم على بطلان هذه المقالة وخبثها، والشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام، الشرك الأصغر لا يحبط العمل ولا يخرج من الإسلام. فهم لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم قبلوا ما أخبرهم به وأن هذا لا يجوز. فهذا كلام الشيخ زيد في شرحه على كتاب التوحيد. وسئل رحمه الله: هل يعذر، هل العدم يعذر بالجهل في أصول الدين ممن عقد عليه الإجماع العلم، أم أن المسألة خلافية؟ والخلاف فيها معتبر أم لا؟ والذي يقول بعذر بالجهل في مسائل الدين الظاهرة يعد خارجا عن أهل السنة والجماعة ووقع في إرجاء الشيخ زيد. يقول: العذر بالجهل في الأصول بعدما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل لا يعتبر الجهل عذرا مع إمكان التعلم والتفقه في الدين. فإذا علم العبد بأن الله أنزل كتابا فيه البينات والهدى وفيه الأمر والنهي والحلال والحرام وأرسل رسولا واستطاع أن يفهم بما حباه الله من وسائل الفهم القلب واللسان والسمع والبصر ثم بقي جاهلا معتذرا بالجهل فبقي على الشرك أو على البدع المكفرة والمفسقة فهذا لا عذر له ولا يعتبر معذورا. فقد يعذر الذي لم تبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت الآن لما تأتيك رسالة من أمير أو من قائد، تأتيك رسالة، هل تعذر بعدها بأنك بترك ما فيها الامتثال ما في هذه الرسالة؟ لو جاءتك رسالة من أمير، هل يسعك أن تهمل هذه الرسالة ولا تنظر ما فيها من الأوامر ومن النواهي ومن التوجيهات والإرشادات؟ أم أن مجرد علمك بوجود هذه الرسالة يلزمك أن تبحث عنها وتقرأها وتفهمها وتعلم ما فيها من الأوامر فتفعلها وما فيها من النواهي فتنتهيها؟ هذا مع أمراء الدنيا ومع قادة الدنيا، فكيف برب العالمين؟ تعلم أن له رسالة ثم تعرض عنها ولا تسأل عما في هذه الرسالة ولا تبذل جهدك في معرفة ما في هذه الرسالة؟ هذا شيء بعيد. قال: فقد يعذر الذي لم تبلغه الرسالة، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يسمع بأن الله أنزل كتابا أو أرسل رسولا أو أنه من فئة الأعاجم الذين لم يجدوا من يعلمهم هذا الكتاب أو يبين لهم ما فيه من أصول الدين وحقوقه وفرعه، ولم يجدوا شيئا من ذلك. فهؤلاء قد يعذرون إذا بذلوا الجهد أو الجهود في أصول إلى من يعلمهم دين الإسلام ويفقههم فيه، إذا لم يجدوا سبيلا لذلك فهم معذورون حتى يتمكنوا، وهذا في هذا الزمن مستحيل. الآن هذا العذر مقطوع الآن في هذا الزمن. لماذا مستحيل أن يكون الأمر كذلك؟ اللهم إلا في أماكن لا نعرفها. لماذا؟ لكثرة وسائل نشر للقرآن الكريم والسنة المطهرة وفقه الكتاب والسنة ومواعظ أهل العلم ودروس أهل العلم تصل لمشارق الأرض ومغاربها، فمن بقي على جهله محتجا أنه أمي فقد ظلم نفسه ولا عذر له. طبعا هذا الكلام من الشيخ زيد في الأحكام، العذر بالجهل في الأحكام الجزائية من بلغته الحجة، يعني فقد قامت هذه الحجة، بلوغ الحجة هو قيام الحجة. أما التلبس بالشرك الأكبر فإن الحكم يقع حتى ولم تبلغ الحجة، حتى ولم تبلغه الرسالة. والعذر كما أسلفت لإنسان ما سمع أن الله أنزل كتابا ولا أرسل رسولا، أو سمع ولكن لم يجد من يبين له ما في هذا الكتاب وما في رسالة الرسول لأنه أعجمي لا يعرف اللغة العربية ولم يجد معلم من اللغة العربية، وبذل جهده وضرب مثل الذي يسعى في الرزق. هذا كلام حكينا عن إمام ابن القيم وشرحناه، وضرب مثل الذي يسعى في الرزق ولم يجد شيئا من ذلك، فهذا يعذر حتى يجد من يبين له رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو فرض عين على كل مكلف من عالم من عالم الإنس والجن. فهذا كلام الشيخ زيد انتهى، وقد حكاه ولم يقر بالخلاف. لو كان في خلاف وقد سأله السائل عن الخلاف فلم يقره ولم يعتبره. وقبل أن نختم نعلق على كلام ربيع قوله: لكنه ما كان يثير الفتن ولا يناقش ولا يجادل ولا يضلل من يعذر بالجهل. بأن نقول، يقول هذا كما سمعتم، وهو قد بدع وضلل وافترى ورمى مخالفيه بالعظائم وبأنهم حدادية ويكفرون ابن تيمية والسلف وكذا، بل قال كما سيأتي أن من يكفر متلبسين بالشرك الأكبر وليس عندهم إلا هذا أنهم أشد تكفيرا من التكفيرين. فلا نقول إلا: يا ربي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. وخير منه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبهذا نختم هذا المجلس، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى درس آخر ومجلس آخر بعون الله تعالى.